بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع العاشر أسباب النزول، وفيه تصانيف. ما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل. وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبالأمس لربما تجاوزنا هذه الأشياء دون أن أتنبه إلى التعليق عليها، ثم ذكرها الأخ بعد ذلك، فلا بأس أن أعلق على ما لم يتم التعليق عليه، ثم نبدأ بما كان ينبغي أن نبدأ به هذا اليوم. أسباب النزول: سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه من واقعة أو سؤال، وهذا يخرج ما في القرآن من القصص والأخبار التي تحكي ما حصل للأمم السابقة مثلا، أو حوادث متقدمة. فسورة الفيل مثلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لا يقال إن سبب النزول هو مجيء أبرهة وما نزل بهؤلاء من العذاب والهلاك، فهذا ليس هو سبب النزول، إنما سبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه بهذا القيد. والقرآن منه ما نزل ابتداء، وهذا أكثر القرآن، ومنه ما نزل على سبب. وأما ما يتعلق بفائدة معرفة أسباب النزول فأظن أني تعرضت لها بالأمس. يقول: وفيه تصانيف، ذكرت جملة من المؤلفات، ليس كذلك؟ يقول: ما روي فيه عن صحابي فمرفوع. سبب النزول على نوعين: منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح. فالصريح أن يذكر واقعة أو سؤال ثم يقول: فأنزل الله كذا، فأنزل الله الآية، أو فنزلت الآية، أو نزلت هذه الآية بسبب كذا، فهذا له حكم الرفع، لأن الصحابي أو الراوي يتحدث عن قضية تتعلق بنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال فيه أن له حكم الرفع. يبقى النوع الثاني وهو غير الصريح، كقوله: نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في الرجل يعمل كذا وكذا، فهذا غير صريح. فمثل هذا هل له حكم الرفع؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، فبعضهم يدخل هذا في المرفوع وبعضهم لا يدخله فيه، باعتبار أن ذلك من قبيل التفسير من الصحابي، يعني أن هذا مما يدخل في معنى الآية أو في حكمها، ولا يقصد به سبب النزول. طبعا هذا من حيث الجملة، لكن قد يوجد من هذا القبيل أشياء وإن عبر بها بمثل هذه العبارة لكنها في حقيقة الأمر يراد بها سبب النزول. لكن نحن نقول العبرة بالأغلب، والقواعد أغلبية، ولا عبرة بما خرج عن ذلك. ومن ثم يمكن أن نقول بأن ما قيل فيه نزلت هذه الآية في كذا أن هذا ليس له حكم الرفع، وأما السبب المصرح بالنزول أو ما كان من قبيل الصريح في سبب النزول فهذا له حكم الرفع. طيب، إذا جاء هذا من طريق الصحابي، يقول هنا ما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع. كان بلا سند، بلا سند كأن يقول مثلا المصنف كالواحد، وإن كان الواحد يروي بالأسانيد، لكن لو أنه قال قائل سبب نزول هذه الآية كذا وكذا بلا أسناد، نعم، فمثل هذا يقول فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل. تابعي يعني إذا أسقط الصحابي فيكون من قبيل المرسل، وهذا بناء على اصطلاحاتهم في هذه الأشياء، ما هو المنقطع وما هو المرسل. فالمشهور أن المرسل مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر التابعي سببا لنزول الآية فهذا له حكم الرفع، لكنه مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، إلا إذا وجد ما ينجبر به. إذا قاله من دون التابعي هنا يقول فمنقطع، بمعنى أنه لو قال مثلا أبو داود أو البخاري هذه سبب نزول هذه الآية كذا، مثلا حصل كذا وكذا فنزلت الآية، يقول فمنقطع. وعلى كل حال بعضهم يسمي هذا أيضا بالمرسل، ولهذا يقول صاحب مراقي السعود ومرسل قولة غير من صاحب، قال إمام الأعجمين والعرب فأطلق، وكل من صدر منه ذلك يسميه مرسل، لكن المشهور أنه مرفوع التابعي، وبعضهم يقيد هذا بالكبير، كبار التابعين. فهذه اصطلاحات على كل حال. فالمقصود أن أسباب النزول لها حكم الرفع، فإن قاله الصحابي وإلا فإن صدر عمن دونه كالتابعي فإنه يكون من قبيل المرسل، وإلا يعني فمن دون التابعي فعند المصنف يسميه بالمنقطع. يقول وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي، تكلمنا على هذا. نعم، على كل حال إذا فات شيء نبهوا عليه في حينه. طيب تفضل. قال رحمه الله ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة: المتواتر والآحاد والشاذ. الأول ما نقله السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الأداء، والثاني كقراءة الثلاثة والصحابة، والثالث ما لم يشتهر من قراءة التابعين ولا يقرأ بغير الأول، ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا فقولان: فإن عارضها خبر مرفوع قدم، وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. نعم، يقول منها ما يرجع إلى السند وهو ستة: المتواتر والآحاد والشاذ. ثم بدأ يتكلم عن هذه، فقال الأول ما نقله السبعة، وهم نافع بن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. و يقول ما نقله السبعة هذا هو المتواتر، وهذا قال به طائفة من أهل العلم، إلا أن الأقرب أنه لا يتقيد بذلك. المتواتر عند القراء الأقرب أنه يفسر بمعنى يختلف عما يريده المحدثون. فعند المحدثين المشهور أن المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بكل طبقة من طبقات الإسناد، وكان مستند خبر هؤلاء الحس. وهذا التعريف في نظري لا إشكال فيه، لأن المقصود الكلام على التواتر من حيث هو اعتبار أنه التتابع، لكن ما دخل في هذا الباب من كلام المتكلمين من الحكم بأن أخبار الآحاد تفيد الظن بإطلاق هذا مردود. ولذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح بشرط ألا يترتب على هذا الاصطلاح المحدث حكم، فإن ترتب عليه حكم رد. فإذا جاء من يقول بأن خبر الواحد يفيد الظن نقول هذا اصطلاح محدث ولا يعرف لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، والأدلة كثيرة من حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعاله، وهكذا ما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم من الاعتبار بخبر الواحد إذا كان ثقة. فمسألة إفادة العلم بخبر الواحد هذه قضية تعتمد على معطيات معينة من عدالة النقلة وثقتهم واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة في السند والمتن وما إلى ذلك. فهذه إذا وجد الإسناد الثابت الصحيح لا سيما إذا كان محتفا بالقرائن فهذا يفيد العلم. الشاهد أن المحدثين المشهور أنهم يعرفون المتواتر بهذا ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كل طبقة من طبقات الإسناد، وكان مستند خبرهم الحس. عند القراء قد لا يراد هذا المعنى ولا مشاحة في الاصطلاح، كما ذكرت لكم في كلام صاحب المراقي في معنى المرسل، وفي كلام المحدثين العراقي يقول مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمالي. انظر الفرق بين التقريرين، فهذا أصولي وهذا من أهل الحديث. فهنا نفس القضية، وهذه انتبهوا لها جيدا. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مراد القراء حينما يطلقون التواتر أو يشترطون التواتر في القراءة أنهم اجتمع فيه ثلاثة شروط، وأحيانا لك أن تقول ثلاثة أركان. هذه الأركان الثلاثة ما هي؟ صحة الإسناد، ولا يشترط له التواتر الذي عند المحدثين، والأمر الثاني موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، والأمر الثالث موافقة العربية ولو بوجه، وإن لم يكن هذا هو الأفصح أو الأشهر في لغة العرب. هذه ثلاثة شروط، فإذا تحققت فإن هذا يقال له المتواتر، سواء كان ذلك من قراءة السبعة أو من قراءة غيرهم. هذا من حيث الجملة. فقراءة السبعة في الجملة هي من قبيل التواتر، كما أن قراءة الثلاثة المكملة للسبعة هي من قبيل التواتر في الجملة، وتبقى أحاد ومفردات من قراءات إذا انطبقت عليها هذه الشروط ولم تعد عند أهل الفن من أئمة القراءة من القراءات المنكرة أو الشاذة أو نحو ذلك فإنها تقبل، وسيأتي إيضاح أكثر لهذا إن شاء الله. يقول الأول يعني المتواتر ما نقله السبعة. والسيوطي رحمه الله مسبوق إلى هذا، لكن الأقرب الله أعلم أنه لا يتقيد بالسبعة. يقول: وقيل، وذكرنا أن قيل هذه تستعمل للتضعيف، قيل إلا ما كان من قبيل الأداء، بمعنى أن من الناس من قال بأن قراءة السبعة من قبيل المتواتر إلا ما كان من قبيل الأداء. من قبيل الأداء مثل ماذا؟ مثل الإدغام والإخفاء والإقلاب والإمالة، وكذلك ما يلتحق بهذا كالإشمام والروم والمدود، هذا كله من قبيل الأداء. والذي يقول بهذا هو ابن الحاجب، يقول بأن قراءة السبعة متواترة إلا ما كان من قبيل الأداء، يقول هذا غير متواتر. وقد رد عليه خاتمة المقرئين ابن الجزري رحمه الله، ورد عليه آخرون، فابن الجزري يخطئ ابن الحاجب في هذه المقولة ويرد عليه باعتبار أنه لا فرق بين الأداء وغيره من هذه الحيثية، فالقراءة سنة متبعة تتلقى بالمشافهة، فهؤلاء الذين يتلقون كما يتلقون المفردات والألفاظ يتلقون معها أيضا الأداء، كيفية النطق بهذه الكلمات في حال إفرادها وفي حال اتصالها بغيرها. فحال اللفظ والأداء واحد، فإذا تواترت الألفاظ فإن الأداء يكون له هذا الحكم، لأنهم تلقوا الألفاظ مع الأداء، تلقون مشافهة. فالتفريق ليس له أصل، ولهذا يقول ابن الجزري رحمه الله بأنه لا يعلم أحدا سبق ابن الحاجب إلى هذا القول، يقول ما أعلم أحد سبقه إليه. يقول: والثاني كقراءة الثلاثة والصحابة. قراءة الثلاثة يقصد أبا جعفر ويعقوب وخلف، الثلاثة المكملة للسبعة، وهو ما يعرف بالقراءات العشر. فيقول الثاني يعني الأحاد، وهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أن الأقرب والله تعالى أعلم أن قراءة الثلاثة أيضا من حيث الجملة لها حكم التواتر، فيقرأ بها في الصلاة وفي خارج الصلاة ويحكم بقرآنيتها. لكن الأحاد، قراءة الأحاد، يقول: والصحابة، يمكن أن نقول للمنقولات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا صح سندها فهي من قبيل الأحاد، ويمكن أن ندخل في هذا أيضا ما ورد من قراءات وصح إسنادها ولكنها لا توافق الرسم العثماني، فمثل هذه يقال لها قراءة أحادية. والعلماء رحمه الله منهم من يقسم إلى هذا التقسيم الذي ذكره، متواتر وأحاد وشاذ، ومنهم من يقسم إلى تقسيمات أخرى. ولذلك إذا رجعتم إلى الكتب المصنفة في الفن تجد أن العلماء يتفاوتون ويختلفون، لكن شأن هذا المختصر أن ينبه فيه على هذه المعاني دون التطويل والتفصيل والإغراق في ذكر أقوالهم في هذا الباب، فهذا يدرس في كتاب أوسع من هذا. لكن العلماء، هذا مما يحتاج أن يعرفه الإنسان، لم يتفقوا على تقسيمها إلى هذه الثلاثة، تواتر وأحاد وشاذ. بعضهم يقسمها إلى أكثر من هذا. يقول: والثالث يعني الشاذ ما لم يشتهر من قراءة التابعين. يمكن أن نقول أن الشاذ هي القراءات التي لم يصح إسنادها، أو القراءات التي تعد من قبيل الغلط في العربية، ليس لها وجه أصلا، وهكذا القراءات التي حكموا عليها بالغرابة أهل الاختصاص من هؤلاء الأئمة القراء، فمثل هذه يقال لها قراءة شاذة. في قوله تبارك وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، في قراءة للشعبي يقول: قال رجلان من الذين يخافون، يعني الآن أصبح هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة قال رجلان من الذين يخافون، يعني لهم هيبة، لهم منزلة في بني إسرائيل، لهم جانب مرهوب، لهم كلمة مسموعة. قال رجلان من الذين يخافون ادخلوا عليهم الباب، فهذه القراءة شاذة. على كل حال يقول: ولا يقرأ بغير الأول، يقصد المتواتر، لكنه حصر المتواتر بقراءة السبعة، وهذا موضع الإشكال. فإذا وسعت الدائرة فقيل من طبق عليه الشروط أو الأركان الثلاثة يقرأ به، وما عداه فإنه لا يقرأ به. ولهذا نقل بعض أهل العلم كالبغوي رحمه الله الاتفاق على القراءة بالثلاث الزائدة على السبع، وذكر أئمة هذا الشأن، أئمة الكبار من المحققين كابن الجزري وأبي عمرو الداني ومكي وأبي شامة وأبي حيان، كل هؤلاء قالوا بأن من طبقت عليه هذه الشروط الثلاثة فإنه يقرأ به، وأن العبرة بذلك ما لم يحكم عليها أئمة الشأن بأنه مردود لغرابته أو نحو ذلك، فهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. وأبو شامة رحمه الله له تفاصيل بديعة، هي من أحسن ما كتب في هذا في كتابه المرشد الوجيز، وهكذا أيضا لأبي عمرو الداني في كتابه في الأحرف السبعة، وابن الجزري أيضا في النشر، وفي غيره أيضا له كلام جيد وإن كان قد رجع عن بعضه. على كل حال الكتابات في هذا الموضوع في القراءات كثيرة، لكن هؤلاء الأئمة تكلموا على هذه القضايا بكلام جيد أجادوا فيه. يقول: ولا يقرأ بغير الأول، يقصد قراءة المتواتر، وحصره بالسبعة وهذا فيه نظر. يقول: ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، يعني في قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه القراءة تفسر القراءة الأخرى، فهذا لا إشكال فيه. مثلا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الآن وكان وراءهم، كلمة وراء هذه من الأضداد في اللغة العربية، تأتي بمعنى أمام، تقول وراءك القبر والقيامة والموت، وتقول وراءك أيضا يعني خلفك، فهي من الأضداد. ولهذا تجد أن المفسرين اختلفوا في تفسير هذه الآية من سورة الكهف، بعضهم يقول وكان وراءهم يعني كان أمامهم، وبعضهم يقول وكان وراءهم أي في طريق الرجعة، إذا رجعوا ففي طريقهم يعني أنه في الخلف. فهذا الاختلاف بسبب أن اللفظة من الأضداد، تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف. القراءة هذه الأخرى وكان وراءهم وكان أمامهم، كلمة أمامهم ما تحتمل الوراء، فيتفسر القراءة المتواترة. لاحظتم؟ ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا قد يرد إشكال على القراءة المتواترة هذه، يأخذ كل سفينة، وكل أقوى صيغ العموم، أقوى صيغة عندنا في العموم هي لفظة كل وجميع. طيب إذا كان يأخذ كل سفينة غصبا فلماذا يخرق السفينة؟ أعني الخضر، لماذا خرق؟ هي ستؤخذ، خرقت أو لم تخرق. فهذا الإشكال يزول بالقراءة الأخرى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فهو ما يأخذ السفينة المعيبة، ولهذا جاء الخضر وخرق السفينة من أجل أن لا يأخذها الملك. الذين لم يفسروا بهذه القراءة ماذا قالوا؟ قالوا أراد أن يعوقهم، لأنه في الطريق الرجعة الملك ينتظرهم وسيأخذ السفينة، فأراد أنه، هذا تفسير بعيد. فالحاصل أن القراءة الأحادية تفسر القراءة المتواترة، يقول إن جرى ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا فقولان. وإلا يعني غير التفسير، ما الذي يكون غير التفسير؟ العمل بها، ولا لا؟ يقول ولا يقرأ بغير الأول، ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا يعني إن لم يجري مجرى التفسير يعني ترتب عليه حكم، فصيام 3 أيام متتابعات في كفارة اليمين متتابعات، هل يجب التتابع ولا لا؟ هذا حكم الآن مو مجرد تفسير، فهل يعمل بذلك أو لا يعمل به؟ يعني هل يعمل بالقراءة غير المتواترة إذا صح سندها تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي، صح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن أهل العلم من يقول يعمل بها تنزيلا لها منزلة الحديث طالما أنه صح الإسناد، فنقول يجب التتابع في صيام كفارة اليمين، مع أنه يمكن أن يستدل على الوجوب من جهة أخرى، من جهة النظر، وهو حمل المطلق على المقيد، من أجل الصور التي يحمل فيها المطلق على المقيد صورة، هذا مثالها، وهي إذا اتحد الحكم والسبب. دعوها، لا يعني الإخوان الذين ليس لهم خلفية في هذا لا تشغل ذهنك به، لسنا بصدده، لكن أنا أقول يمكن يستدل على مسألة التتابع، وجوب التتابع في كفارة اليمين بأمرين، بالقراءة هذه وبطريق النظر، فهو مقتضى إعمال القواعد الأصولية في حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب كما في المثال. فالشاهد هنا أنه من أهل العلم من يقول يعمل بها لهذا السبب، أنها تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي طالما صح الإسناد، والقول الآخر أنه لا يعمل بها في الأحكام. لماذا وقد صح سندها؟ لماذا لا تنزل منزلة الحديث النبوي؟ قالوا هذه ليست بحديث نبوي، أنتم أوردتموها على أنها قراءة، وهذه قد سقطت قرآنيتها لأنها لم تتحقق بها الشروط، فطالما أنه سقطت قرآنيتها إذن سقط اعتبارها فلا يحتج بها. واضح الاحتجاج؟ والذي أظنه أقرب والله تعالى أعلم أن القراءة الأحادية يستفاد منها ثلاثة أشياء: تفسر القراءة المتواترة، ويعمل بها في الأحكام تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي صح إسنادها لكن لم ينطبق عليها بعض هذه الشروط، والأمر الثالث وهو أنه يحتج بها في العربية في اللغة. هذه ثلاثة أشياء، والمسألة محل خلاف على كل حال. فهذا معنى قول المؤلف: وإلا فقولان، فإن عارضها خبر مرفوع قدم. إن عارضها خبر مرفوع سواء في التفسير أو في الأحكام، لماذا يقدم؟ يعني طرق الترجيح أوصلها بعض أهل العلم إلى 100 طريق. فهنا حينما تأتي بحديث مرفوع صحيح لا إشكال فيه، ويعارض قراءة أحادية، القراءة الأحادية مختلف فيها هل يحتج بها أو ما يحتج بها، لكن الحديث المرفوع العلماء يتفقون على وجوب العمل به، فيكون من باب تقديم الأقوى من هذا الباب، هذا مراده. فإن عارضها خبر مرفوع قدم، هذا واضح. يقول: وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. صحة السند وتكلمت على هذا، ولا يشترط فيه ما يشترط عند المحدثين، مع أن القرآن تلقاه جيل عن جيل، لكن هذا يعني القرآن من حيث الجملة هذه القراءة العشر متواترة، فتبقى بعض الجزئيات. من أهل العلم من يقول هذه القراءات بجزئياتها متواترة، ومنهم من يقول لا، هي من حيث الأصل متواترة، لكن يبقى بعض الجزئيات أنه على كل حال صحة الإسناد. وابن الجزري رحمه الله يقيد ذلك بقيد أيضا مع صحة السند، وهو أن تكون مع ذلك مشهورة غير معدودة عند أئمة الشأن من الغلط. أحيانا يريدون بعض القراءات ويقولون هذا غلط، هذا خطأ، وأحيانا تجد في بعض الكتب حتى في تراجم القراء في طبقات في معرفة القراء الكبار مثلا للذهبي، حينما تقرأ أحيانا تراجم بعض القراء يقول قرأ عليه فلان كذا فقال فلان، لا تأخذها عنه يعني هذه اللفظة، فإنه غير عالم بالعربية، تجدون مثل هذه الأشياء. فابن الجزري رحمه الله يقول بشرط أن تكون مشهورة ولا تكون معدودة عند أئمة الشأن من الغلط. طيب، صحة الإسناد وموافقة العربية، فإذا كان الإسناد غير صحيح فلا يقرأ بها حتى لو كانت موافقة للرسم العثماني وصحيحة من ناحية اللغة العربية. الآن بعض الناس قرأ قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، القراءة في غاية النكارة والغلط، الله يخشى العلماء، فهذه القراءة باطلة مردودة. لكن هي موافقة للرسم العثماني ولا غير موافقة؟ موافقة، ومن ناحية اللغة العربية الجملة سليمة أو غير سليمة؟ صحيح من ناحية اللغة العربية وليس من ناحية المعنى، لكن من ناحية المعنى فاسدة، فهذه لا يلتفت إليها ولا يقرأ بها، ولم يصح سندها أصلا. يقول: وموافقة العربية، ولهذا خطأ العلماء من قرأ معائش بالهمزة، معائش، وقالوا إن قوله تعالى معايش بالياء أن الياء أصلية ولا تقلب إلى همزة، فهنا لا تدخل قضية التسهيل فيقال إنها مسهلة معايش من الهمزة، لا، الهمزة أصلية. ولهذا تجد هذا في غير كلام الله عز وجل، كلمة مشايخ، بعض الناس يقول مشايخنا الكرام، وهذا غلط. ولهذا إذا أردت أن تحفظ هذا الغلط لا تقع فيه، يقال لا تهمز المشايخ، هذا يصح من جهة الحقيقة والمجاز عند القائل بالمجاز. لا تهمز يعني لا تضع همزة في كلمة مشايخ، لا تقول مشايخ، غلط، لأن الياء أصلية. ولا تهمز يكون يراد به أيضا الهمز واللمز، ويل لكل همزة لمزة، واضح؟ لكن هذه الموافقة لا يشترط أن توافق الأفصح والأشهر، أن يكون مثلا على لغة قريش دائما، لا، إنما توافق العربية ولو بوجه صحيح لكنه ليس هو الأفصح، فهذا لا إشكال فيه. يمثلون على هذا ما وافقها ولو بوجه إسكان الهمزة في بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم. الآن إلى حرف جر ولا لا؟ فوجه الكلام أن يقال في الأصل فتوبوا إلى بارئكم، بارئكم لأنها مجرورة، فهنا قال فتوبوا إلى بارئكم، بارئكم. الإسكان هنا هذه قراءة أبي عمرو، فما وجه هذه القراءة مع أن هذه اللفظة لم تسبق بجازم حتى تأتي عليها السكون؟ بارئكم، توبوا إلى بارئكم، هكذا قراءة الجمهور. لكن هل هذه القراءة غلط مع أنه لم يسبق جازم؟ لا، هي قراءة صحيحة. فهذا وجه صحيح فصيح في العربية، أن تسكن اللفظة، واضح، ولو لم يسبقها جازم، وله شواهد في العربية، وإن أنكره بعضهم إلا أنه صحيح لا إشكال فيه، وإن لم يكن هذا هو الأشهر والأفصح لكنه فصيح. وهكذا في قراءة يأمركم، إن الله موسى صلى الله عليه وسلم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأمركم، أو ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم، يأمركم. الآن وين الدخول؟ يأمركم جاءت ساكنة، يأمركم هل سبقت بجازم؟ لا. هل هذا من قبيل الغلط واللحن؟ الجواب لا، هذا صحيح لكنه ليس هو الأفصح في كلام العرب. وهكذا أيضا في قراءة الجر أو الخفض في والأرحام، في صدر سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا المعنى، فهو مفعول به منصوب، هذا قراءة الجمهور، ولكن حمزة قرأه بالخفض أو بالجر. والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يكون معطوف على الضمير قبله مجرور بالباء، به والأرحام يعني وبالأرحام، تساءلون به تقول أسألك بالله والرحم. بعض العلماء رد هذه القراءة وقال إن هذه كيف يسأل بالله وبالرحم، لا يجوز السؤال بالرحم، فهذا قسم والحلف في غير الله لا يجوز. قال هذا ليس تقريرا للحلف في غير الله، هو يخاطبهم بهذا، يا أيها الناس. فكان من عادتهم بالجاهلية أولئك الذين خطبوا بالقرآن أنه يقول أناشدك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم، فالله خاطبهم بما كانوا يفعلونه، فلا إشكال. فمثل هذا واضح ولا يستدعي ما أورد عليه رد هذه القراءة الصحيحة. وهكذا أيضا كما في قراءة أبي جعفر على خلاف عنه عاصم في رواية: ليجزى قوما، ليجزى قوما في سورة الجاثية، ليجزى قراءة المتواترة المعروفة المشهورة التي عليها الجمهور، ليجزي قوما، لكن ليجزى قوما. الآن يجزى هذا مبني للمجهول، ليجزى وما بعده يكون مرفوعا في الأصل لأنه نائب فاعل، فما قال هنا ليجزى قوم وإنما قال ليجزى قوما. فبعضهم رد هذه القراءة وقال هذه مخالفة للعربية، وين نائب الفاعل؟ هذا غلط ولحن. ومع أن هذا لا إشكال فيه، وغالبا تجد مثل هذه الأشياء متوجهة على مذهب الكوفيين. لهذا نقول من أراد أن يتعلم النحو بطريقة سهلة إذا كان يستثقل النحو ليقول أنا مذهبي كوفي ويدرس النحو بطريقة سهلة جدا، ويمكن أن يصحح كثيرا من الأوجه التي يعدها البصريون من اللحن والغلط. على كل حال، فبعضهم يوجه هذه القراءة يقول ليجزى قوما، أي ليجزى هو أي الخير قوما، ليجزى قوما. وبعضهم يقول ليجزى الجزاء قوما، وبعضهم يقول النائب هو الجار والمجرور، ليجزى قوما بما. فالكوفيون يجيزون مثل هذا، وإن منعه من منعه من النحات. وهكذا في من الأمثلة التي يذكرون لهذا الفصل بين المضاف والمضاف إليه في قوله تبارك وتعالى: وكذلك في الأنعام، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فمن الذين زينوا لهم قتل الأولاد؟ هم الشركاء. هذه القراءة واضحة وهي التي عليها الجمهور، ولكن في قراءة ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. لاحظ الآن قتل ما بعدها هذه مضاف، وما بعدها يفترض أنه يكون هو المضاف إليه، قتل أولادهم، لكنها جاءت هكذا قتل أولادهم، جاءت منصوبة، إذن هذا ليس المضاف إليه لأن المضاف إليه مجرور. شركائهم، فهذا هو المضاف إليه، فكيف فصل بينها وبين المضاف؟ فعند البصريين هذا ما يصح، لكن عند الكوفيين لا إشكال، المذهب واسع وأن هذا وجه صحيح في العربي، وعندهم شواهد على هذا. والتقدير: قتلوا شركائهم أولادهم، لاحظ تغير المعنى الآن، يعني وكذلك زين لكثير، عاد من اللي زين لهم؟ زين لهم الشيطان، زين لهم، زين لكثير من المشركين قتلوا إيش؟ قتلوا أولادهم شركائهم، يعني أن الأولاد شركاء لهم، قتلوا شركائهم اللي هم أولادهم، لأن الولد مع والده هو جزء منه، فهم شركاء لهم. ولهذا رد الله عز وجل على الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، فإذا كان معه ولد فمعنى ذلك سيكون شريكا في ملكه. قتلوا شركائهم أولادهم، فالأولاد شركاء للأباء، فالكوفيون وجهوها قالوا هذا لا إشكال فيه والمعنى واضح ويختلف عن المعنى الأول الذي عليه قراءة الجمهور، وقالوا نحن نجوز التفريق بين المضاف والمضاف إليه، وعندنا شواهد صحيحة في كلام العرب، ولا تضيقون ما وسعه الله تبارك وتعالى. واضح؟ وهكذا. طيب، يقول: موافقة العربية والخط يعني الرسم وهذا تجدون أحيانا يعبر عنه في بعض كتب التفسير بالسواد، يقول لك مثلا لا نستجيز هذه القراءة لأنها مخالفة للسواد. ماذا يقصد بالسواد؟ هل يقصد سواد العلماء كثرة يعني مثلا؟ لا، يقصد بالسواد الكتابة الرسم. الآن المخالفة للرسم العثماني حتى لو كانت صحيحة الإسناد وموافقة للعربية يكون قد اختل منها هذا الشرط فلا يقرأ بها، وإن كان هذا ليس محل اتفاق. لكن على كل حال في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على مصحف واحد وأمر بما عداه من صحيفة ومصحف أن تحرق، وافقه الصحابة الذين حضروه بالمدينة على هذا، صار إجماعا منهم. وابن مسعود رضي الله عنه اعترض على هذا في البداية لما علم اتفاقهم عليه وأنه لم ينفرد به عثمان رضي الله عنه، أعطاهم مصحفه بعدما كان يقول أيها الناس غلوا مصاحفكم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فبعد ذلك أعطاهم مصحفه فأحرق. فالقراءة إذا كانت تخالف الرسم العثماني يكون قد انتفى منها هذا الشرط فلا نقرأ بها. بطبيعة الحال قد تكون هذه القراءة مما نسخ لفظه، يعني في العرضة الأخيرة مثلا قد تكون هذه القراءة من القراءات التفسيرية أحيانا، يعني الصحابي أحيانا يقرأ ويفسر جملة ويظن السامع أنها من القرآن فينقلها، وقد تكون من الأحرف السبعة، بقية الأحرف الستة التي استغنى عنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما جمعوا القرآن على القول بأنهم جمعوه على حرف واحد وهو حرف قريش. يكون هذا بقية الأحرف الستة مما ترك مما يخالف الرسم العثماني، ودخل من الأحرف الستة يعني غير حرف قريش في القراءة ما يحتمله الرسم العثماني فقط، فصار أوجها بعد ذلك في القراءة فسمي بعد ذلك بالقراءات. الآن ما يخالف الرسم العثماني قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وما خلق الذكر والأنثى، وهكذا قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك، وأحيانا تكون اللفظة تخالف الرسم العثماني في مصحف وتوافقه في مصحف آخر. في سورة براءة تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، فهذه قراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار وهي قراءة أهل مكة، ففي المصحف المكي تجري من تحتها الأنهار، واضح؟ وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى في قراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا، وابن عامر هو إمام القراءة في الشام، فهي بغير واو، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقراءة أخرى. وهكذا في قراءة ابن عامر أيضا وبالزبر وبالكتاب المنير في آل عمران كما في المصحف الشامي. فالذي يظهر في مثل هذا والله أعلم، يعني قد يقول قائل إن عثمان طيب جمع الناس على حرف واحد فلماذا وجدت في مصحف هكذا؟ تتبعت هذا، حاولت أن أحسن ما رأيت فيه كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو أن عثمان رضي الله تعالى عنه أن هذه جميعا ترجع إلى حرف قريش، يعني بالوجهين والزبر وبالزبر، تجري تحتها تجري من تحتها، كل هذا بحرف قريش، فكتبه في مصحف بوجه وكتبه في المصحف الآخر بوجه، فيكون موافقا للرسم العثماني في بعض، موافقا لبعض المصاحف دون بعض. هذا لا إشكال فيه، ينطبق عليه. توقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.